يقول الأخ: ما الفرق بين صلاة الرجل والمرأة من حيث الكيفية؟ الصحيح أنه لا فرق بينهما، بل ما يشرع للمرأة، بل ما يشرع للرجل يشرع للمرأة. وتفريق بعض الفقهاء بين الرجل والمرأة في بعض الصفات تفريق لا يدل عليه دليل، ووجهه أن المرأة مأمورة بالحشمة والتستر، قالوا مثلا والتورك قد ينافي هذا، لكن الصواب أن المرأة تحتشم وتتستر في لباسها وتصلي كما يعني يصلي الإنسان، كما يصلي الرجل. يقول الأخ: ذكرتم بالأمس أن مما يخطر في قلب الإنسان حديث النفس، وأن صاحبه لا يؤاخذ عليه سواء كان شرا أو خيرا، فما توجيه حديث أبي هريرة عند مسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من النفاق؟ فما توجيه هذا الحديث وقد قال ولم يحدث نفسه به؟ التوجيه ظاهر، لأن المقصود بحديث النفس هنا ليست الخواطر التي يسترسل معها الإنسان من غير شعور القلب وعقده، ليس المراد أن تحدث نفسك بالجهاد، أن تتوهم الأوهام من غير عقد القلب، وإنما المقصود بحديث النفس بالجهاد هنا أن يعقد المسلم قلبه على أنه إذا قام الجهاد الشرعي وتوفرت أسبابه ووجدت شروطه وانتفت موانعه يكون مجاهدا، فيعقد ذلك في قلبه. ولذلك يا إخوة، المسلم إذا عقد في قلبه طلب الشهادة في سبيل الله كتب من الشهداء ولو مات على فراشه. والمقصود هنا عقد القلب، وهو ما قلنا إنه النية، فلا تنافي بين الأمرين، والحمد لله. يقول الأخ: هناك إخوة لنا يصلون سادلين أيديهم حال القيام، فإذا قلنا لهم اقبض اقبض اقبضوا يقولون مذهبنا مالكي نحن نسدل، هل الإمام مالك سدل أم لا؟ لا شك أيها الإخوة أن السنة هي وضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة، والإمام مالك رحمه الله من أئمة السنة وعالم له فضل كبير في هذه الأمة، وكان يعظم السنة تعظيما شديدا، وكان يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى القبر لأنه كان في المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن صدق نيته جعل الله له أتباعا وأبقى ذكره يدعى له ما بقي الناس، رحمه الله وجزاه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. روى الإمام مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبض اليمنى على اليسرى في الصلاة. وشأن الإمام مالك رحمه الله أنه إذا كان لا يرى العمل بالحديث لعلة يقول عقب الحديث: والعمل عندنا ليس على هذا، أي العمل عند أهل المدينة ليس على هذا. فنظرنا هل قال الإمام مالك رحمه الله هذا عقب رواية الحديث

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نظر الإنسان إلى امرأة من غير قصد فلا يأثم الحمد لله، لكن لا يجوز أن يشبع نظره من المرأة وينظر إليها، بل الواجب عليه أن يغض بصره وأن يصرف بصره. ولو قال الناس إنه متخلف لا يعيش في هذا العصر، لا ينظر في وجه المرأة، فإن إرضاء الله هو المقدم. والنظر إلى المرأة حتى لو كان محرما لا ينقض الوضوء بذاته إلا إذا ترتب عليه ناقض، كأن نظر إلى المرأة حتى أمذى، والمذي ينقض الوضوء. والمذي كما تعلمون هو السائل الرقيق الذي يخرج عند التفكر أو إطالة النظر أو المداعبة. ولعل من الفائدة أن أذكر أن المذي نجس ينقض الوضوء، بل كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء. والمذي ينجس الثوب لكن نجاسته مخففة، ولذلك إذا أراد الإنسان أن يطهر ثوبه منه فإنه يحثي الماء في ثوبه ولا حاجة إلى الغسل. وبهذا نعرف الحكم في هذا. حتى مس المرأة أو لمس المرأة لا ينقض الوضوء على الصحيح إلا إذا ترتب عليه ناقض، فأمذى الإنسان أو نحو هذا. يقول الأخ: مس الفرج، مس الفرج ينقض الوضوء على الصحيح، لكن ما هو المس؟ المس هو أن يمس الجلد الجلد، وليس كما يفهم بعض إخواننا أنه لو ضرب بيده على فرجه من خلف الثوب أنه ينتقض وضوءه، لا، وإنما ينتقض الوضوء لو مست جلدة اليد جلدة الفرج، فهذا ينقض الوضوء. يقول الأخ: إذا كان على الإنسان دين ويريد الحج فهل يمنع الدين الحج؟ نقول يا إخوة، هذا قاعدة وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم: إذا كان حجك يؤثر على سداد دينك فلا تحج. إذا كان حجك يؤثر على سداد دينك فلا تحج، بل سداد الدين مقدم. أما إذا كان حجك لا يؤثر على سداد الدين، بل الأمر سواء حججت أو لم تحج، فحج ولست بحاجة إلى إذن أحد ما دام أن الدين لا يتأثر بالحج. إما أنه عندك ما تسدد به الدين بعد الحج، وإما أن ما تصرفه في الحج لا يؤثر في سداد الدين، ففي هذه الحال تحج والحمد لله. قال لي قائل: حججت وعلي دين وحجي يؤثر في سداد الدين، فهل حجي صحيح؟ أقول: نعم، لكن استغفر الله لأنك أسأت بهذا الفعل، وإلا فالحج صحيح. يقول: ما حكم من اشترى شيئا ب1000 ريال وباعه في السوق ب1500؟ كأني أفهم أنه يشتريه بقيمة ويبيعه يعني بقيمة أقل، يشتريه ب1000 مؤجلة التقسيط يعني، ثم يبيعه ب500 حالة، أو بعبارة أخرى ما يعرف عند أهل العلم بالتورق، وهو أن يشتري المسلم السلعة بثمن أعلى مؤجلة من أجل أن يبيعها حالة بقيمة أقل ويستفيد من المال. والصحيح من أقوال أهل العلم أن التورق جائز، ولا حرج فيه، وفيه مخرج عظيم من الربا، لكن ينبغي أن لا يبيع السلعة لمن اشتراها منه سدا للذرائع. فإذا اشتريت السيارة من شخص بألف مقسطة وأردت أن تبيعها بخمسمائة فلا تبعها لمن باعك بالتقسيط، وإنما يجوز أن تبيعها لسائر المسلمين على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول الأخ: ما رأيكم في زيارة مسجد القبلتين والسبعة مساجد وجبل أحد؟ أما زيارة القبلتين وزيارة السبعة مساجد فهذه ليست مشروعة، ومن زارها على أنها سنة فقد أتى بعبادة لم يأتي بها محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكرها الأئمة الأربعة في كتبهم، فلا خير في هذا. أما إن كانت الزيارة ليست للتعبد وإنما يقول أريد أن أرى، نقول هذه إضاعة للوقت. وقتك في المدينة نفيس، عندما تذهب إلى مسجد القبلتين تستطيع أن تصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعا من الصلوات، تستطيع أن تحضر درسا، تستطيع أن تذهب إلى قباء وتصلي فيه. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن السبعة مساجد هذه محدثة، لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الصحابة يصلون في أماكن ومساجد متفرقة والرسول صلى الله عليه وسلم معهم في غزوة الخندق، وعائشة رضي الله عنها لم تكن موجودة في غزوة الخندق وقالوا لها مسجد في المساجد السبعة، فلا ينبغي زيارتها ولا ينبغي إضاعة الوقت فيها. يقول الأخ: وجبل أحد؟ نقول المشروع أن يزور الشهداء وأن يسلم عليهم ويدعو لهم. يقول الأخ: في قريتنا نرحب بالضيوف، وإذا لم يكن في البيت رجال ترحب النساء وتسلم على الضيف سواء كان محرما أو غير محرم، وإذا سلمت يدخل الضيف ويرى أهل البيت، ما حكم ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدخل الرجل على المرأة لا محرم لها، وقال: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. هذا يقوله يا إخوة لمن؟ للصحابة. أطهر الناس قلوبا بعد الأنبياء ثم تدخل بقية الأمة، فلا يجوز للمرأة أن تدخل الرجل البيت وهي فيه. ويزيد الأمر قبحا إذا كانت تسلم عليه وتصافحه، والكلام عن الضيف الأجنبي يا إخوة غير المحرم، تصافحه كالرجل وقد تمازحه وتضاحكه، ولا شك أن هذا محرم كما ذكرنا بالأمس، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يغرز في رأس أحدكم بمخيط أيسر من أن يمس امرأة لا تحل له. ثم يزداد الأمر سوءا إذا كان الرجل يدخل على النساء وينظر إليهن ويحدثهن، لا شك أن هذا الأمر من المنكرات العظيمة، وأنه ينبغي على المسلمين يعني أن يحذروه. يقول الأخ: أنا رجل محتاج لا أملك نفقتي ونفقة عيالي، فهل يجوز لي أن أسأل الناس؟ أقول على كل حال من ثبت أنه محتاج ولم يجد رزقا ولم يجد عملا، فالمختار له أن يتعفف، المختار له أن يتعفف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يستغني يغنيه الله. فالذي يتعفف ويطلب الغنى من الله يغنيه الله، ويكثر من قولي: اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، يكثر من هذا الدعاء. لكن لو احتاج ولم يجد مساغا ولم يجد طريقا إلا المسألة، فلا بأس أن يسأل ليسد حاجته فقط ولا يزيد على هذا. يقول الأخ: هل يجوز أن يقول الشاب المتزوج للمرأة أختي وهي تقول له أخي من شدة الحب وهما يقصدان الأخوة في الله؟ نقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل لامرأته يا أختي، فلا يشرع أن يقول الرجل لزوجته يا أختي، ولا يشرع للمرأة أن تقول لزوجها يا أخي، وإنما يعني يتحببان لبعضهما بالألفاظ المباحة الطيبة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. سئل: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. فالألفاظ التي يعني يتحبب بها كثيرة ومباركة. يقول الأخ: أنا مقيم وعندي مبلغ من المال ادخرته من راتبي، وذلك لشراء شيء. يقول: ولقد حجيت هذا العام متمتعا، فصمت 3 أيام في الحج، فهل يجوز لي صيام 10 أيام عوضا عن الهدي؟ نقول: لا، لأن هذا الذي ذكرته هنا أنك تريد أن تشتري شيئا ليس من نفقاتك ولا من الأمور التي لا بد منها، بل تريد أن تشتري شيئا لغيرك، وعندك المال الذي تهدي به وتذبح، فالمشروع في حقك أن تقضي الهدي وأن ترسله إلى مكة، لأنك ذكرت أنك تريد أن تشتري شيئا لأخيك، وهذا ليس من نفقاتك ولا من الأشياء يعني التي لا بد منها. يقول الأخ: ما حكم التقليد وهل في ذلك شروط؟ يعني ما حكم تقليد المذاهب؟ نقول: العامي فرضه أن يسأل أهل العلم، الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالعامي فرضه أن يسأل أهل العلم، وسواء في ذلك سأل عالما حيا أو سأل عالما ميتا في كتبه. فالتقليد للعامي من حيث هو لا بأس به، لكن المذموم هو التعصب، ومعنى التعصب أن يرد العبد قول الله أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس، فتقول له: قال الله كذا، يقول: أنا حنفي. تقول له: قال رسولنا صلى الله عليه وسلم كذا، يقول: أنا مالكي. تقول له: تواترت الأدلة بكذا، فيقول: أنا شافعي أو أنا حنبلي. هذا تعصب مذموم. ولهذا قال الإمام الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. فالذي يعلم الدليل يجب عليه أن يأخذ بالدليل. قال بعض الناس: أنا أعظم الإمام أبا حنيفة رحمه الله، أنا أعظم الإمام مالكا رحمه الله، وهذا إمام، أليس إماما؟ قلنا له: بلى، وهم أئمة ونحن نعظم الأئمة جميعا. ولذلك لا نقول إن الحق انحصر في إمام وغيره خطاؤون، بل نقول هم أئمة الإسلام ومصابيح هدى، ولهم علينا منة عظمى، ونختار من أقوالهم ما وافق الدليل، نختار من أقوال العلماء ما وافق الدليل وما تبين به الدليل. يقول الأخ: وصلنا إلى مكة قبل المغرب لطواف الإفاضة والسعي، ونظرا للازدحام أنهينا عند منتصف الليل ووصلنا إلى منى عند الساعة الثانية ليلا، فهل علينا شيء لتأخرنا؟ نقول: لا، لا شيء عليكم، لأنكم مشغولون بعبادة من أعمال الحج، فلا شيء عليكم والحمد لله. نكتفي، لعلنا نكتفي بهذا السؤال الأخير إن شاء الله. يقول الأخ: زيارة القبور تذكر المسلم الموتى، تذكر المسلم الموتى، فكيف تمنع المرأة من زيارتها وفي زيارتها أجر وتذكير؟ نقول: خطبة الجمعة عبادة عظيمة، فلماذا تمنع المرأة من أن تخطب؟ السنة حاكمة على الجميع. ثم نتلمس الحكم، ولا يجوز لمسلم أن يقول: لا أعمل بقول الله حتى أعلم الحكمة، أو لا أعلم أعمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أعلم الحكمة، لا يجوز هذا، لأن الله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا هو الإيمان. أما قول الأخ إن زيارة القبور تذكر الآخرة وتذكر الموت، فلماذا تمنع منها المرأة؟ نقول: لأن المرأة قد يلحق بها من المفاسد في زيارة القبور ما يرجح على هذه المصلحة، لأن المرأة رقيقة جدا، فلو زارت القبر قد تقول ما لا ينبغي قوله، وقد تفعل ما لا ينبغي فعله، وقد تتجدد عندها الأحزان، وهذا معلوم من حال المرأة. بل ذكر بعض مشايخنا أن زيارة المرأة للقبور قد تفسد حياتها وتنغص على أهل بيتها، لأنها قد يتغير حالها إذا زارت القبر وتعود إلى بيتها يعني على حال كئيبة وحال شديدة، فلا يعني تقوم بحق بيتها. وتذكر الموت يحصل، ولذلك من الحكم يا إخوة أن الرجل فيه قسوة في قلبه، ولذلك يحتاج أن يقف على القبور حتى يتذكر. أما المرأة رقيقة، إذا ذكرت بآية أو حديث تذكرت، إذا ذكر لها الموت، بعض النساء إذا قيل لها فلان مات رأيت الخوف في عينيها ورأيت الخشية في حالها. فالمرأة رقيقة، ليست مثل الرجل تحتاج إلى الوقوف على القبور حتى يلين القلب. فالحمد لله الشرع جاء لسعادة البشر وجاء لرفع الشر عنهم والضرر. أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع وأن يكتبنا ممن يعني جاهد في سبيله، وأن يجعل بقاءنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا لنا، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم نعم. يقول الأخ الآن يا إخوة، يعني من شاء أن يذهب يذهب ونجيب على من يريد السؤال. يقول الأخ: من بات دون مزدلفة قبل مزدلفة يظن أنها مزدلفة، فلما أصبح وصلى الفجر انطلق فإذا به يرى مزدلفة أمامه، فما الحكم؟ الجواب: قد ترك واجبا وعليه دم ذبيحة تذبح في مكة توزع على فقراء الحرم، فإن لم يكن مالكا لقيمة الذبيحة يصوم 10 أيام ولو في بلده ولو مفرقة. فإن قال لنا قائل: من أين جئتم بالذبيحة ومن أين جئتم بالصيام؟ قلنا: أما الذبيحة فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما، وهذا ترك شيئا. وأما 10 أيام فقد روى البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال للعماني الذي وطئ امرأته: انسك بدنه فإن لم تجد فصم 10 أيام، فنقله من الفدية عند العجز إلى صيام 10 أيام. فإن قال لنا قائل: هذا جاهل، هذا جاهل ما علم مزدلفة، قلنا: الواجبات في الحج لا يعذر فيها بالجهل ولا بالنسيان، لقول ابن عباس رضي الله عنهما. طيب لو أن إنسانا عجز عن الوصول إلى مزدلفة، يعلم أن مزدلفة في الأمام لكن وقف السرى، وقفت السيارات، لم يستطع أن يدخل، أو كما قال بعضهم امتلأت مزدلفة عندما جاء أراد أن يدخل فإذا بالناس جميع النيام وليس هناك مكان يسير فيه فعجز عن الوصول، فهذا لا شيء عليه. هذه مسألة مهمة، العجز عن الواجب يسقطه، والعذر في وأنا أتكلم عن الحج يعني، والعذر في الواجب يترتب عليه الفدية، وهذا ما يتعلق بالباب. نعم الأخ من أول يد. أي نعم نعم. يقول الأخ: كتابة أسماء الناس على المساجد. نعم أي طيب طيب. يقول الأخ: كتابة الأسماء على المساجد هل تنافي الإخلاص؟ الإخلاص محله القلب، فإن كان مراد الكاتب من كتابة اسمه أو اسم أبيه أن يدعى لأبيه في هذا المسجد، يعني إذا دخل المسجد رؤي فلان قيل غفر الله له جزاه الله خيرا، فلا بأس. أما إذا كان المراد أن يرى الناس أنه عمل المساجد فيحمد، أو كان المراد أن يثنى عليه بهذا الفعل ويحمد على ما فعل، فلا شك أن هذا مما يخالف يعني الإخلاص. وأما سؤالك الثاني، الأخ يقول عنده سؤال آخر قاله، وهو يقول: بتنا ليالي منى في مزدلفة والخيام متصلة، لأنه يعني قيل لنا هذا مخيمكم. أقول: لا شيء عليكم، لأن الغالب أن منى لا يوجد فيها مكان يليق بالناس. انتبهوا يا إخوة، ليست العبرة بوجود المكان فقط، بل هل هذا المكان لائق أو ليس بلائق. نعم قد تجد في منى مكان السيارات، وقد تجد الأماكن التي وضعت فيها المياه سالت فيها المياه، وقد تجد أماكن الزبالات أعز الله السامعين، لا يلزم أن تبيت في هذه الأماكن. فإذا بات الإنسان في مزدلفة والخيام متصلة فهذا يكفيه والحمد لله ولا شيء عليه. نعم يا أخي. نعم. يقول الأخ: ما حكم طواف الوداع للحاج؟ طواف الوداع للحاج واجب عند جمهور أهل العلم، وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الناس ينفرون من الحج قال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف، وقال: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. فطواف الوداع واجب. ومتى يكون؟ يكون عند آخر وقت لك في مكة. يعني مثلا لو أنك أردت أن تبقى في مكة بعد الحج 5 أيام، متى تودع؟ بعد 5 أيام إذا أردت أن تخرج من مكة، فوقته عند إرادة الخروج من مكة، تطوف 7 أشواط بنية طواف الوداع، وتصلي 2 ركعتين ثم تخرج. ويجوز لك أن تشتري الشيء اليسير كالهدايا أو ما تحتاجه في الطريق أو نحو هذا. وطواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء، فالمرأة إذا كانت حائضا أو كانت نفساء تخرج ولا وداع عليها، والحمد لله. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. الأخ عنده سؤالان. السؤال الأول: أن أبي بن كعب كان يقرأ القرآن وسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال: لو كنت أعلم مكانك، وفي رواية: لو كنت أعلم أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، أي لرتلته ترتيلا عظيما. فهل هذا ينافي الإخلاص؟ نقول: لا. لماذا؟ لأن أبي بن كعب رضي الله عنه يقرأ لله وأراد أن يحبره لله. لماذا؟ لأنه علم أن هذا سر النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يتقرب إلى الله بسرور محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مخلص في الأول ومخلص في الثاني. يقول الأخ: عائشة رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أقول إذا أنا مررت بالمقابر؟ فهل هذا يدل على أن زيارة النساء للمقابر مشروعة؟ نقول: لا، لأنها ما قالت إذا زرت المقابر، وإنما قالت مررت، والمرور هو العبور، ومعناها أنها إذا ذهبت لشيء فمرت بالمقابر، فماذا تقول؟ تسلم على أهل المقابر، لكن لم تقل يعني إذا زرت المقابر أو قصدت المقابر. فالمرأة مثلا لو كانت غريبة في البلد وخشي عليها زوجها لو تركها أن يفقدها، فأخذها معه إلى البقيع ليس لتزور لكن خوفا عليها، فجاءت هناك، نقول: سلمي على أهل البقيع، لأنها مرت بالمقابر يعني ولم تقصد. نعم. يقول الأخ: هل يجوز أن نترك إعفاء اللحية مثلا لرفع المضرة؟ أقول: أولا، الأخ قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنها سنة، لكن ليس معنى هذا أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعفوا اللحى، وقال: وفروا اللحى، وقال: أكرموا اللحى، وقال: أرخوا اللحى، وهذه أوامر تدل على الوجوب. لكن هل يجوز للإنسان أن يترك هذا الواجب لخوف المضرة؟ قلت بالأمس إن الخوف أقسام: خوف موهوم في نفس الإنسان فقط يخاف من كل شيء وهذا لا عبرة به، خوف متوقع أنه يحصل في المستقبل ليس بواقع، وهذا لا عبرة به عند أهل العلم، وخوف واقع بمعنى أكره الرجل على حلق لحيته، وقيل له إن لم تحلق اللحية سجناك، إن لم تحلق اللحية آذينا والديك، نحو هذا، ولم يجد طريقا آخر للتخلص، لم يجد طريقا آخر للتخلص أبدا من الطرق المباحة، وتيقن هذا الأمر. نقول هنا ينظر هل مفسدة ما هدد به أعظم من مفسدة حلق اللحية، فإن كان ذلك كذلك فلا يجوز أن يحلق اللحية. أما إذا كانت مفسدة ما هدد به أعظم من مفسدة حلق اللحية في هذا الباب وفي هذه الحدود التي ذكرت، فإنه يجوز له أن يعني يحلق لحيته. نعم. نعم نعم. تقول كيف مرضت؟ نعم نعم. بات ليلة واحدة وليلة في مكة. هذا الرجل عليه أن يتصدق بإطعام مسكين من مساكين الحرم، ومقدار الإطعام كيلو ونصف من الأرز، يعني يوكل أحد المسلمين الذين يعرفهم أن يخرج في مكة مقدار كيلو ونصف من الأرز عنه صدقة، ويكفي هذا والحمد لله. نعم. يقول الأخ الصلاة في الروضة، النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فالروضة بقعة مباركة وبقعة طيبة، ويستحب للمسلم أن يصلي فيها إذا تيسر، لكن بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون ذلك في الفرض مع قدرته على الصفوف المتقدمة. لا ينبغي للإنسان أن يحرص على صلاة الفرض في الروضة مع قدرته على أن يصلي في الصف الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يزال الرجل يتأخر عن الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار. والشرط الثاني أن لا يؤذي المسلمين. فبعض الناس المهم عنده أن يصلي في الروضة ولو وقف على أكتاف المسلمين، فيأتي ويؤذي المسلم ويتخطى الرقاب ولا يصلي صلاة كاملة من أجل أن يصلي في الروضة، وهذا لا ينبغي، لأن أذية المسلمين محرمة والصلاة في الروضة مستحبة. فنقول يا مسلم يا عبد الله، متى ما تيسر لك أن تصلي نافلة في الروضة من غير أذية فصلي فيها، فذاك خير عظيم. نعم يا أخي. من منى؟ نعم. نعم. أنت يا أخي تقول إن القافلة خرجت من منى يوم صبيحة يوم 12، وأنت معك زوجتك، وعلمت أنه يشق عليها أن تمشي من منى إلى مكة لو تأخرت، فتأخرت أنت ورميت عن نفسك وعنها، أي كنت وكيلا عنها، فهل عليك شيء؟ أقول لا، لا شيء عليك، والرمي صحيح والحمد لله، لأن هذه المرأة في بقائها مشقة لو بقيت لعدم تيسر يعني السير، فخرجت وأنت بحمد الله بقيت ورميت بعد الزوال، رميت عنك وعنها، فلا شيء عليكما والحمد لله. نعم يا أخي. نعم نعم. يقول الأخ أنا أقول عند السجود سبحان ربي العظيم وبحمده عند الركوع، وعند السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده، ذكر هذا الفقهاء وأخذوه من آيات وأحاديث خرنت بين التسبيح والحمد. والذي ورد في السنة تعيينا هو قول سبحان ربي الأعلى وقول سبحان ربي العظيم. فيقول الإنسان سبحان ربي الأعلى ويقول سبحان ربي العظيم، ولو زاد سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك فهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك فهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا بأس، لا بأس أن تقول سبحان ربي الأعلى وبحمده. نعم، لا بأس أن يدعو الإنسان في السجود سواء كان فرضا أو نافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي فحقيق أن يستجاب لكم، فمن مواطن إجابة الدعاء السجود والحمد لله. نعم نعم نعم نعم نعم. يقول الأخ صليت تحية المسجد بعد العصر فاعترضني بعض الإخوة وقالوا هذا وقت نهي، فهل هذا صحيح؟ أقول لا شك أنه وقت نهي، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة التي لها سبب تفعل متى وجد سببها، كركعتي الطواف سببها الطواف، فإذا طفت صلي ركعتين ولو بعد العصر. وتحية المسجد سببها دخول المسجد، فإذا دخلت المسجد فصلي ركعتين ولو بعد العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وسليك الغطفاني رضي الله عنه دخل المسجد، هذا المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، فجلس فقال أركعت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين. والحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. ونحن بحمد الله في هذا المجلس نقرأ من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم في كتاب جليل القدر من كتب علماء الأمة، ألا وهو كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري. والحافظ المنذري لما كان يتكلم عن الأعمال بدأ بشرطي قبول العمل، وهما الإخلاص لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد علمنا أن الإخلاص هو روح العمل، وأن الإخلاص هو أساس العمل، فليست العبرة بكثرة العمل، وإنما العبرة بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. فكم من مكثر للعمل ليس مخلصا لله هو من وقود النار، وكم من مقل في العمل هو مخلص لله سبحانه وتعالى هو من أهل الجنة. وقد علمنا هذا من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم. وعلمنا أن الذي يخالف الإخلاص ثلاثة أمور: الأول صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله وهو الشرك بالله والعياذ بالله، والثاني الرياء وهو أن يظهر المرء العمل الصالح أمام الناس ليحمدوه، يريد الثناء من الناس، والثالث هو إرادة الدنيا. وقد فصلنا الكلام على كل هذا في درسنا بالأمس. وكنا نقرأ في ما ذكره الحافظ المنذري في باب الترهيب من الرياء، وقرأنا في ذلك حديثين، ثم نواصل القراءة في هذا الكتاب العظيم نسمع كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله: وعن أبي هند الداري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مقام رياء وسمعة راى الله به يوم القيامة وسمع. رواه أحمد والبيهقي بإسناد صحيح. والرياء كما تقدم معنا هو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس ليحمده الناس عليها. وإذا عرفنا هذا يا إخوة يتضح لنا ما يدخل في الرياء وما يخرج منه، لأن الإنسان قد يظهر العمل الصالح أمام الناس لمقصد شرعي فلا يكون رياء وإنما يثاب عليه، كمن يظهر السنة ليتعلمها الناس، وكمن يظهر الخير ليقتدي به الناس، وكمن يظهر العمل الصالح ليسر مسلما. يعني مثلا لو أنك يا عبد الله تعلم أن والدك إذا علم أنك تصوم الاثنين والخميس يفرح بهذا ويسر قلبه، فأخبرت والدك بنية أن تفرح والدك، فهذا خير وليس من الرياء وتثاب عليه، لأن هذا الأمر حسن. فالرياء إنما هو أن تظهر العمل لرؤية الناس لتحمد عليه، لتنال الثناء من الناس. وأما السمعة فالسمعة كالرياء لكنها تتعلق بالسمع، فمعناها أن يظهر الإنسان القول الصالح ليسمع الناس قوله فيحمدوه عليه، فتكون السمعة متعلقة بالأقوال التي يسمعها الناس. وقال بعض أهل العلم إن الرياء معناه أن يظهر العبد العمل الصالح ليراه الناس ليحمدوه، والسمعة معناها أن يعمل العبد العمل الصالح في الخفاء ثم يتحدث به ليسمع به الناس فيحمدوه عليه. فالرياء فيه إظهار العمل ليراه الناس، والسمعة فيها أن يعمل العمل بالليل مثلا فيعلم أن الناس لم يروه وهو يريد أن يحمده الناس على هذا فيتحدث به، فيأتي بأي سبب مثلا في الصباح فيقول: البارحة سمعت صوتا في الليل لأني كنت أصلي الليلة، من أجل أن يعلم الناس أنه يقوم الليل فيحمد بهذا. فهذه هي السمعة، وكلا المعنيين صحيح، فكله من السمعة. المهم أن الإنسان يقصد بهذا أن يحمده الناس على العمل الصالح، والمعنى أن من عمل عملا غير مخلص فيه وإنما يقصد ثناء الناس أن عمله باطل وأنه لا ثواب له فيه، بل هو آثم به. فهذا معنى الحديث. ومعنى راى الله به يوم القيامة وسمع أن الله يفضحه على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فهو في الدنيا أخفى الرياء لكن الله يفضحه وينشر قصده يوم القيامة على رؤوس الخلائق، وبئست الفضيحة. وقال الحافظ: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره. من سمع الناس بعمله أي ليحمده الناس، سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره. قال بعض العلماء معنى هذا الحديث هو معنى الحديث السابق أن الله يفضحه يوم القيامة ويصغره يوم القيامة. وقال بعض العلماء لا، هذا الحديث معناه أن من قصد الثناء من الناس بالأعمال الصالحة فضحه الله بين الناس في الدنيا وجعل الناس يذمونه ويذكرونه بالذكر السيء معاملة له بنقيض قصده. هو يصلي أمام الناس متخشعا من أجل أن يقول الناس إنه عبد صالح إنه خاشع، فيجعل الله عز وجل في قلوب الناس الثناء السيء عليه. فقالوا هذا المقصود بهذا الحديث، من سمع الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه أي في الدنيا، وصغره وحقره أي في نظر الناس، فكان مهانا عند الناس لأنه كان يريد أن يعظمه الناس، وكان حقيرا عند الناس لأنه كان يريد أن يرفعه الناس بالتظاهر بالعمل الصالح. ولا شك أن في هذا وعيدا شديدا ينبغي على المسلم أن يحذر من الرياء حذرا عظيما، فإن عقوبة الرياء قد تكون الفضيحة يوم القيامة وقد تكون الفضيحة في الدنيا، فالحذر الحذر عباد الله. وعن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. رواه الطبراني بإسناد صحيح، وهذا فيه ما تقدم من الأحاديث. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتذاكرون المسيح الدجال، وتذاكر المسيح الدجال سنة، لأن المسيح الدجال فتنته عظيمة جدا، بل لا توجد فتنة على وجه الأرض أعظم من فتنة الدجال، ولذا ما من نبي إلا وقد أنذر قومه المسيح الدجال. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد أنذرنا المسيح الدجال وبين لنا علاماته. والمسيح سمي مسيحا لأنه يمسح الأرض كلها، فيسير في الأرض كلها ويدخل البقاع كلها إلا المدينة ومكة، فقد حرمهما الله على المسيح الدجال. وقيل سمي مسيحا لأنه ممسوح العين فهو أعور كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وفتنته عظيمة لأنه يدعي أنه إله ويأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتجدب، يمر بالقوم فيدعوهم فيؤمنون به فيصبحون على خير حال، تمطر عليهم السماء وتنبت لهم الأرض، ويمر بقوم فيدعوهم فلا يؤمنون به فيصبحون على شر حال، تمحل أرضهم ويصيبهم القحط، وهذه من فتنته. وإذا مر بخرابة تتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، تطير خلفه كالنحل، بل إنه يقتل الرجل فيشقه نصفين ثم يأمره فيقوم، ومعه جنة ونار، فجنته نار وناره جنة، يظهر للناس أنها جنة وهي في الحقيقة نار، ويظهر للناس أنها نار وهي في الحقيقة جنة. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أدركه من أمته إذا جاء إلى ناره أن يغمض عينيه، لأنها نار فيما يراه، فلو رآها قد يحجم، لكن يغمض عينيه ثم يرمي بنفسه في ناره لأنها جنة. ومع هذه الفتنة فقد جعل الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم 3 علامات يعرفون بها أنه دجال. العلامة الأولى أنه يرى في الدنيا، وربنا سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، فهو يقول أنا الله أنا إله، وهو يرى في الدنيا، والله سبحانه لا يرى في الدنيا. والعلامة الثانية أنه أعور، وربنا سبحانه وتعالى ليس بأعور. والعلامة الثالثة أنه مكتوب بين عينيه كافر، وفي رواية كافر، يقرأها كل مسلم كاتب أو غير كاتب، سواء كان يقرأ ويكتب أو لا يقرأ ويكتب سيقرأ هذه الكلمة. فهذه العلامات تدل على أنه الدجال وعلى أنه كافر. ومما يعصم من فتنته بفضل الله أن تستعيذ يا عبد الله من فتنته دائما، ولا سيما في آخر الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ في آخر صلاتنا من 4، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن عذاب القبر وعذاب النار. وأيضا مما يعصم من الدجال أن يقرأ الإنسان أوائل سورة الكهف أو أواخر سورة الكهف، وقد وردت الروايات بهذا وهذا، فيحسن بالمسلم أن يحفظ أوائل سورة الكهف وأن يحفظ أواخر سورة الكهف، ليكون له ذلك إن شاء الله عصمة من المسيح الدجال. الشاهد أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتذاكرون المسيح الدجال في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج عليهم رسولنا صلى الله عليه وسلم وسمعهم يذكرون فتنة الدجال وأنها عظيمة، فقال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. سبحان الله، الدجال فتنته أعظم فتنة تكون على الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. فقلنا بلى يا رسول الله، فقال الشرك الخفي. الشرك الخفي، ما هو الشرك الخفي؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه ابن ماجه والبيهقي بإسناد صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم خاف علينا معاشر المؤمنين من هذا الشرك أعظم من خوفه علينا من فتنة المسيح الدجال، لأن المسيح الدجال فيه علامات للأمة يعرفون بها المسيح الدجال، لكن هذا الشرك خفي أخفى من دبيب النمل. إذا مرت نملة في بيتك هل تسمع صوت وقع صوت خطوها؟ لا تسمعه. فكذلك هذا الشرك قد يتسرب إلى قلبك وأنت لا تشعر، فهو شرك خفي. ما هو هذا الشرك الخفي؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم بمثال، وليس المقصود خصوص الصلاة، بل كل عمل صالح. أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، فهذا هو الشرك الخفي. وعن محمود قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر، أي أحذركم شرك السرائر، الشرك الخفي. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذاك شرك السرائر. إذا صلى بمفرده أو كان معه من هو دونه من الناس صلى سريعا، يصلي بسرعة وبدون خشوع. فإذا صلى وكان هناك من يهابه من الناس تخشع في صلاته وأمكن الخشوع وأظهر الخشوع وأطال القيام وأطال الركوع وأطال السجود وأظهر البكاء من أجل رؤية الرجل، فهذا هو شرك السرائر، وهو يعني الشرك الخفي. وأيضا عن محمود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. سبحان الله، سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك شرك السرائر، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. والشرك الأصغر يا إخوة ضابطه أنه ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، قد يقود الإنسان إلى الشرك الأكبر. وأضرب مثالا، الذبح للقبر شرك أكبر، الذبح للقبر شرك أكبر مخرج من الملة، والذبح لله عند القبر شرك أصغر. الذبح لله عند القبر شرك أصغر، والذبح للقبر شرك أكبر. فالذي يذبح لله عند القبر قد يقوده هذا إلى أن يذبح لصاحب القبر، فهو شرك أصغر. الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم شرك أصغر، من حلف بغير الله فقد كفر، وهذا الكفر الأصغر، لأنه قد يقود المرأة، قد يقود الإنسان إلى الوقوع في الشرك الأكبر، فيعظم المخلوق كتعظيم الله، وهذا من الشرك الأكبر. وهكذا، والرياء من هذا الباب، لأنه قد يطغى على الإنسان ويغلب على الإنسان فيكون من الشرك الأكبر، فهو إذا كان يسيرا من الشرك الأصغر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. طيب ما عاقبته؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل إذا جزى الناس بأعمالهم، أي يوم القيامة: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. الله عز وجل إذا جزى الناس بأعمالهم يوم القيامة قال للمرائين: اذهبوا إلى من كنتم تراءون، اذهبوا إلى المخلوقات، إلى هؤلاء الناس، فاطلبوا منهم الجزاء. ولا جزاء هناك، الله عز وجل هو الذي يجزي الناس يوم القيامة. وعن أبي سعيد بن أبي فضالة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه أي للجزاء. فالله عز وجل يجمع الناس يوم القيامة ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا أي غير مختونين كيوم ولدتهم أمهاتهم. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها لرسول الله يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، يعني المرأة عارية والرجل عاري ينظر بعضهم إلى بعض. وفي رواية قالت وسوءتاه يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أهم من ذلك، الأمر أهم من ذلك، أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض، ولن ينظر بعضهم إلى بعض. ذاك اليوم ترى فيه الناس على أحوال عجيبة، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، فتنسى المرأة ابنها الذي أرضعته وهي في الدنيا لا تنساه أبدا. امرأة أسرت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت تطوف حتى وجدت رضيعها وألصقته بصدرها وأرضعت، لم يلهها الأسر عن رضيعها، لكنها يوم القيامة تذهل عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس يتمايلون كأنهم سكارى وما بهم من سكر، ولكن عذاب الله شديد. رأوا عذاب الله فخافوا. في ذاك اليوم يعرق الناس على قدر أعمالهم، فمن الناس من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومن الناس من يبلغ العرق إلى ركبتيه، ومن الناس من يبلغ العرق إلى حقويه يعني إلى وسطه، ومن الناس من يلجمه العرق الجامع. في ذاك اليوم يجمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه ليجازيهم. في ذاك اليوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم نادى مناد من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك، إن الله أغنى الشركاء عما يشرك به. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك أي عن المشاركة، أنا أغنى الشركاء عن الشرك أي عن المشاركة، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك، أي لم أقبله بل أتركه لذلك الغير فليطلب ثوابه منه ولن يجد ثوابه. فالذي يرائي يا إخوة يعرض نفسه لهذا الخزي يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى، فينبغي علينا أيها الإخوة أن نجتهد مخلصين في الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن نحذر الرياء، وأن نربي أبناءنا من الصغر على الإخلاص، وأن نعودهم الإخلاص، فإن في ذلك خيرا عظيما. ثم لما فرغ الحافظ رحمه الله من الإخلاص ذكر الشرط الثاني لقبول العمل وهو السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تكون العبادة موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يقبل الله العمل إلا إذا كان العبد مخلصا فيه وكان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا سبحانه: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن عملا، وما الأحسن عملا؟ قال الفضيل رحمه الله: أحسن عملا أخلصه وأصوبه. أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، كنيته يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. وهذا الأمر متفق عليه بين المسلمين الذين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أن طريق الجنة إنما هو من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد في العمل من أن يكون مشروعا مأمورا به، وهذا هو العمل الصالح، ولا بد أن يكون مخلصا فيه لوجه الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الإخلاص. وقد ذكر الحافظ أحاديث في هذا الكتاب، منها حديث عظيم عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. هذا الحديث يا إخوة كنز فوائد، فيه أخبرنا العرباض رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم ذات يوم، وجاء هذا في بعض الروايات، فوعظهم. ومنه أخذ العلماء أنه يشرع للعالم أن يعظ الناس بعد الصلاة، لكن يتخولهم بالموعظة حتى لا يملهم. وفيه بيان زكاء قلوب الصحابة، وأنهم خير عباد الله بعد الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. لماذا؟ لأن العرباض قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب، أي خافت وخشعت واضطربت لله، وذرفت منها العيون، أي دمعت. وإذا خاف القلب ودمعت العين فهذه علامة الإيمان. وقد حرم الله على النار عينا بكت من خشية الله، وهذا علامة إيمان الصحابة رضوان الله عليهم. قال: فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. وفي هذا يا إخوة ذكاء الصحابة، فالصحابة أذكياء فطن، عندما رأوا أن نبيهم صلى الله عليه وسلم قد وعظهم موعظة جود فيها أكثر من المعتاد، فهموا من هذا أنه يودعهم، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، يعني كأنك تودعنا يا رسول الله. فأوصنا، فطلبوا الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الوصية يسميها العلماء وصية المودع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بها بعدما قالوا له هذا القول. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن المودع يختار أهم الأمور في وصيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله، فأوصاهم بأربعة أمور هي أركان السعادة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول تقوى الله، وتقوى الله معناها أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله، أن لا يراك الله حيث نهاك، وأن لا يفقدك الله حيث أمرك، أن تترك المعاصي صغيرها وكبيرها لأن الله في نفسك أعظم، كما قال القائل خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. والتقوى هي أعظم وصية، لأنها وصية الله لكل من أوتي كتابا، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية الله للناس أجمعين، يا أيها الناس اتقوا ربكم، وهي وصية الله لمعاشر المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وهي وصية الله لخير خلق الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي اتق الله، وهي وصية رسولنا صلى الله عليه وسلم لنا أوصيكم بتقوى الله. وما أحوجنا معاشر المؤمنين إلى تقوى الله، نتقي الله في أقوالنا فلا نقول إلا خيرا، ونتقي الله في أعمالنا فلا نعمل إلا خيرا، ونتقي الله في قلوبنا فلا نعتقد إلا خيرا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، أي أوصيكم بالسمع والطاعة لولي أمركم، وإن تأمر عليكم عبد، يعني وإن تأمر عليكم رقيق، والمقصود بالعبد يا إخوة هو المملوك، المملوك الرقيق من أي لون كان ومن أي جنس كان، إذا كان مملوكا ما المراد؟ المراد أنه يجب عليك يا عبد الله أن تسمع وتطيع لولي أمرك ولو كنت لا ترضى أن يكون أميرا عليك، لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. وأمر السمع والطاعة لولي أمر المسلمين عند علماء السنة هو من أصول السنة، والله عز وجل أمرنا بهذا فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيحين من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. قد يأتي الشيطان إلى قلوب الرعية فيقول نعم لا شك أن طاعة ولي الأمر المسلم واجبة، لكن ولي الأمر المسلم هو الذي يعطي الناس حقوقهم، هو الذي يعطي الناس الأموال، هو الذي لا يستأثر بالوظائف عنهم. أما الذي لا يعطيهم حقوقهم فهذا لا سمع له ولا طاعة. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذه الشبهة، أبطلها في زمنه صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك.